قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنهما: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وقال: نعم. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. مراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن المجنون إذا حصل منه زنا لا يقام عليه الحد، لأنه غير مكلف، لأنه ليس عنده عقل يدرك به ويميز به، وإنما الذي يقام عليه الحد هو الذي فعل الفعلة الشنعاء وهو ذو عقل وليس بمجنون. وقد أورد البخاري رحمه الله للاستدلال على هذه الترجمة أولا ما ذكره البخاري رحمه الله عن علي أنه قال لعمر، وهو يشير إلى حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يدرك أو حتى يحتلم. فهؤلاء غير مكلفين، رفع عنهم القلم معنى أنه لا يكتب لهم، يكتب عليهم سيئات. أما بالنسبة للمجنون فهو لا يكتب عليه شيء، لأنه لا الحسنات ولا السيئات، لا ما كان طيبا ولا ما كان رفيئا، لأنه لا عقل له. وأما بالنسبة للصبي فإنه مرفوع عنه القلم، فهو لا يأثم إذا حصل منه مخالفات لأنه لم يكن مكلف، لكنه إذا حصل منه تطوع وحصل منه أمور يتطوع بها قبل بلوغه فإن ذلك ينفعه. وقد جاء ذلك، قد جاء في ذلك حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم 7، وادعوهم عليها وهم 10، وهم أمرنا بالصلاة. وما ذاك إلا لأن ذلك ينفعهم، وفيه أيضا تمرين لهم وتعويض لهم على أن يكونوا على معرفة تامة وعلى قيام بما شرعه الله عز وجل، حتى إذا بلغوا يقومون بما وجب عليهم قد اعتادوه من قبل وألفوه من قبل. ثم أيضا ما جاء في حديث المرأة التي كانت في ركب مر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رفعت امرأة إليه صبي وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، ولك أجر. فدل هذا على أن الحسنات الأعمال الطيبة تكتب للصبي إذا عملها قبل أن يبلغ، ولكنه ليس بمكلف، معنى أنه لو حصل منه أمور محرمة أنه يعاقب عليها، لأن القلم مرفوع عنه. أما بالنسبة للنائم فهو مثل المجنون، لا مرفوع عنه القلم، إن تكلم بشيء وهو في حال نومه فهو مثل المجنون، يتكلم بشيء لا يشعر به ولا يعقله ولا يدركه، فيعقله ولا يدركه. محل الشاهد من هذا ما جاء في قوله ما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق من جنونه، حتى يصحو من جنونه، وهذا فيما إذا حصل منه بحال الجنون فإنه لا يعاقب لأن الفعل الذي فعله بدون عقل. أما لو فعل وهو صحيح وهو محصن ثم إنه أصابه الجنون بعد ذلك قبل أن يقام على الحد، فقد قال جماعة من العلماء أنه يقام عليه الحد لأن الفعل الذي استوجب عليه الحد حصل في حال صحته وحال إفاقته، وهذا طرأ عليه، ومقصود من الحد إتلافه وإزهاق نفسه فيقتل ولو كان مجنونا ما دام أنه وجب عليه الحد. أما إذا كان الحد جلدا فإنه لا يقام على المجنون لأن المقصود إيلامه وتأديبه، والمجنون لا يشعر بما يحصل له من الجلد. فبالنسبة للإحصان المقصود إسهاق نفسه لأنه وجب عليه الحد، وجب عليه الرجم. وبالنسبة للجلد المقصود إيلامه وحصول الضرر والعقوبة التي يحصل فيها إيلام له عقوبة على ما حصل منه، وهذا لا يتأتى من المجنون، لا يتأتى من المجنون أنه يشعر بالألم لأنه لا يدرك ذلك ولا يشعر بذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وذكر بعده طرفا من الحديث عن طريق جابر رضي الله عنه، وفي قصة ماعز الأسلمي الذي اعترف بالزنا فتكرر ذلك منه حتى بلغ 4 مرات وشهد عن نفسه 4 شهادات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقل من ذلك سأله قال أبيك الجنون، وهذا هو محل الشاهد، أبيك الجنون. الرسول سأل هذا السؤال، وفائدة هذا السؤال أنه لو قال لو عرف أنه مجنون لم يكلف، لم يقام عليه حد، عرف أنه مجنون وأن حصل ذلك حصل منه هو مجنون أنه لا يقام عليه حد لأنه غير مكلف. فلما سأله قال أبيك الجنون، قال لا، قال هل أحسنت، قال نعم إنه متزوج. أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم، أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه بمعنى حديث أبي هريرة أنهم رجموه بالمصلى، أي عند المكان الذي صلى فيه العيد، صلى فيه الجنائز، قالوا هو مكان بين المسجد النبوي وبين البقيع، قريب من المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم من جهة البقيع، وأنهم لما رجموه وأزلقته الحجارة، يعني معناه أنها تلغى به الجهد وشعر بألم الحجارة تصيبه هرب، فلحقوه في الحرة ورجموه حتى مات. نقول من هذا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أبيك الجنون، لأن فائدة هذا السؤال أنه لو كان مجنونا ما حصلت له العقوبة، لأن المجنون غير مكلف. المجنون إذا ارتكب أمرا يستحق عليه حدا لأنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف. قال باب للعاهر الحجر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث. فيه سعيد المسيب روي عن ابي هريره رضي الله عنه. سعيد المسيب احد الفقهاء السبعه في المدينه من التابعين، لان يعني المدينه فيها فقهاء سبعه اشتهروا بهذا الوصف وانهم الفقهاء السبعه في المدينه، وكانوا في زمن التابعين وهم من التابعين، وهم مكثرون من الرواية، يأتي ذكرهم في الأحاديث كثيرا، في الأسانيد يأتي ذكرهم في الأسانيد كثيرا، ومنه سعيد بن المسيب هذا، وستة اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة. أما السابع فقد اختلف فيه على ثلاث أقوال، منهم من قال إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من قال إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من قال إنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر عروة من عبد الله بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما. هؤلاء الثلاثة اختلف أيهم السابع، فمن العلماء من قال في أن كل واحد منهم هو السابع. أما الستة فقد اتفق على عدهم، وهم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن الزكر وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عزوى المسعود عبيد الله بن عبد الله بن عزوى المسعود وخارجة بن زيد هؤلاء ستة، والسابع قيل انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله بن عمار. قد نظمهم بعض الشعراء في بيت من الشعر قال قبله: إذا قيل من في العلم سبعة أظهر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة وقاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. لهذا على كون السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين الذين اشتهروا بالفقه في المدن في زمن الصحابة والتابعين، وذكر في المدينة في زمن التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة وذكر هذين البيتين، البيت الثاني هو الذي يجمعهم، البيت الأول تمهيد وتوطئة لذكرهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قد ذكر هذين البيتين في أول إعلام الموقعين عندما ذكر أهل الفتوى من التابعين في المدينة زمن التابعين، ذكر هؤلاء الفقهاء السبعة، وذكر هذين البيتين في نظمهم وذكرهم رحمة الله تعالى عليه. وسعيد الراوي عن أبي هريرة هنا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة، وأيضا مقرون بأبو سلمة، قرن بأبي سلمة هنا أبو سلمة، نعم قرن بأبي سلمة أيضا عن تابعيين هما من الفقهاء السبعة، أحدهم اتفق عليه والثاني على قول بعض العلماء. باب منهم من عبد السابع هو أبو بكر، ومنهم من عده أبو سلمة، ومنهم من عده سالم بن عبد الله بن عمر. وهذا من جنس الكتب الستة، خمسة متفق على عدها والسادس مختلف فيه، منهم من يجعل السادس لابن ماجه، ومنهم من يجعل السادس للموطأ، ومنهم من يجعل السادس الدارمي، كل الدارمي. فلا نقول إذا تكون ثمانية أو تسعة لأنها ستة، لكن ما هي الستة؟ هم سبعة مشهورين، لكن من هم السبعة؟ ستة متفق عليهم، واحد السابع فيهم خلاف. باب للعاهر الحجر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، الحديث الأول عن عائشة والثاني أيه. ثم ذكر البخاري رحمه الله يقدم ويقوله باب للعاهر الحجر، باب للعاهر الحجر. ذكر هذا في رجم المحصن، يعني في أبواب رجم المحصن، وفيه دلالة على الرجم، لأن قوله وللعاهر الحجر على بعض التفسيرات أي الحجارة التي يرجم بها العاهر، أي الزاني له الحجارة يرجم بها. ومن العلماء من فسر ذلك بأن له خيبة، وأنه ليس له فائدة من الزنا، ولا يحصل أولادا بسبب الزنا، بل لا يحصل إلا الحجارة والتراب والخيبة والخسران. فقال الحافظ بن حجر من ترجمة البخاري لهذا يشعر بأنه يرجح أن المقصود بالحجر ما يرمى به، ما يرمى به الزاني العاهر الحجر. ومن العلماء من يقول إن العاهر الحجر مقصوده الخيبة، كناية عن أنه لا يدرك يحصل شيئا ولا يحصل فائدة، وإنما له خيبة وله خسران ولا يحصل مكاسب وفوائد يستفيدها من زناه، بأن يحصل كله أولاد ينسبون إليه بسبب الزنا. فالولد من الزنا لا ينسب إلى الزاني، بل إذا كانت الأمة أو إذا كانت المرأة ذات فراش فالولد للفراش، إذا كان ذا زوجة أو أمة موطوعة فإن الولد يكون لصاحب الفراش، سواء كان زوجة أو أمة ينسب إليه. ولو كان يعني لا يشبهه ويشبه الزاني، لهذا جاء في هذه المسألة وفي هذا الحديث في هذه المسألة أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة اختصم في ابن وليدة جمعة، فقال سعد إنه ابن أخي عهد إلي به، وقال عبد بن جمعة إنه ابن وليدة أبي ولد على فراشه، وشبهه قوي بعفة ابن أبي وقاص، شبهه قوي بعفة أخي سعد بن أبي وقاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، معناه أن النسب المحافظة على النسب مقصودة، وغلب جانب صاحب الفراش المحافظة على الأنساب وعدم ضياعها. و قال وللعاهر الحجر أي الزاني، الزاني ليس له أولاد يحصلهم من بسبب الزنا، وإنما له الحجارة، هذا هو نصيبه وهذا هو ما يستحقه. أرواح تجري عنه يا فودة، لأن فودة أم المؤمنين أخت عبد بن جمعة، لما رأى شبهه قوي لعتبة بن أبي وقاص أمرها بأن تحتجب عنه. هذا من حيث الأنساب غلب جانب المحافظة على النسب والإلحاق بالفراس، لكن لما كان مشكوكا فيه وشبهه قوي بعتبة بن أبي وقاص الذي هو الزاني، قال احتجبي عنه يا فودة. جاء في الحديث انها لم تره حتى مات. قوله زاد لنا قتيبة ولا؟ زاد لنا قتيبة. يعني في اسناد اين؟ زاد لنا قتيبة ولا اهل الحجر؟ هذا مفروض. المفروض. يعني في رواية. جاء في بعض الروايات. نعم. ومن هذه الرواية الأولى من هو الشيخ الأول؟ أبو الوليد. أبو الوليد. يعني ليس فيه ولا اهل الحجر. وأما رواية قتيبة بن سعيد الشيخ البخاري فإن فيها ولا اهل الحجر، وهي محل الشاهد. في محل الشاهد من الترجمة. قال باب الرجم في البلاط. وقال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه. قال عبد والتجبية. قال عبد الله بن سلام ادعهم يا رسول الله بالتوراة. فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن السلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يدي. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها. من نقل ابو خير رحمه الله يسمى باب الرجم بالبلاط، أي في البلاط. البلاط مكان قرب المسجد النبوي، كان مصوفا بالحجارة يشبه الأرض المبلطة اللي قد صفت فيها الحجارة وصارت كأنها مبلطة، يعني قد ركبت بالبلاط. والمقصود من ذلك بيان المكان، والمقصود من هذا أنه ليس هناك مكان مخصص في الرجم، لأنه ذكر أنه حصل قرب المسجد وعند المسجد، لكن ليس هناك مكان محدد يكون فيه الرجم ويكون فيه إقامة الحج. فيكون في أي مكان من سوى المساجد التي يبتعد عن تلويثها وعن تعريضها للتلوث بسبب الدماء التي تحصل ممن يرجم أو يقام عليه الحج. فالمقصود بالبلاط هو مكان قرب المسجد النبوي قريب من بابه، وكان مصوفا بالحجارة، يعني كأنه مبلط، يعني مصوف بالبلاط. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في قصة اليهوديين، اليهود واليهودية الذين جنيا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارهم قالوا إنهم يحممون، و يعني التحميم والتشبيع، التحميم أولى أنه يصب عليهم ماء حار فيه رماد فيكون فيه تغيير بألوانهم، وكذلك يطاف بهم على دواب قد نكسوا وصارت وجوههم إلى مأخرها ويقال هذه عقوبة فلان بن فلان لأنه عمل كذا وكذا. هذا أحد ما فسر به، فسر بعدة تفسيرات تزكية، فسر بعدة تفسيرات. قيل إنه يكلف بأن يضع يديه على ركبتيه وهو واقف، وقيل غير ذلك. فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هو قدير بالتوراة، طلب منهم أن يطلب منهم أحضار التوراة فأحضروها، وجعل واحد منهم يقرأ ووضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها وإذا تحتها آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما رجما. وهذا فيه دليل على أن حكم الرجم موجود في، كما أنه موجود في هذه الشريعة فهو موجود أيضا في شريعة موسى، وموجود في الشراع السابقة حكم الرجم بالنسبة للزناد المحصنين، لأن هذا لأن التوراة فيها آية فيها الرجم، والقرآن جاء بذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قرآن قد نسخت تلاوته وبقي حكمه، كما سيأتي في حديث عمر الطويل الذي أورده البخاري رحمه الله بعد أبواب من هذا الباب. شيخ جاء في الإسناد عن سليمان وقال الحافظ غريب هذا، عن أين جاءت الغرابة؟ جاء في السند يقول البخاري حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان، الحافظ يقول هذا غريب يعني في الشرح، يقول قوله عن سليمان هو ابن بلال وهو غريب باق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه هو غريب. ليش؟ يعني غريب يعني معناه أنها يعني قليل الطرق، قليل الطرق يعني ليس فيه له إلا طريق واحد، ولهذا قال يقول ضاق على الإسماعيلي مخرجه، لأن صاحب المستخرج طريقته أنه يروي أحاديث الكتاب من طريق لا يمر بصاحب الكتاب، يعني يروي الأحاديث التي في الكتاب مثل الإسماعيلي له كتاب المستخرج على البخاري، معنى المستخرج أنه يروي نفس الأحاديث التي عند البخاري من طريق لا يمر على البخاري، يعني يلتقي شيخ أو شيخ شيخ أو فوق، هذا يسمى مستخرجات. فإذا يعني ما وجد طرق متعددة لاقى المخرج على المستخرج، فاضطر إلى أن يرويه من طريق المؤلف، اضطر إلى أن يرويه من طريق صاحب الكتاب اللي هو البخاري. لهذا يعني يذكرون في أحاديث عديدة لاقى مخرجه على أبي معين، لاقى مخرجه على إسماعيلي فرواه من طريقه، لأنه جاء من طريق واحد، ما له طرق متعددة، يعني إذا كان له طرق متعددة سهل على المستخرج أن يأتي بطريق لا يمر على المؤلف، لكن إذا كان الطريق يعني غريب لا يوجد طرق متعددة وصاحب الكتاب المستخرج يحرص على أن تكون كتب حديث الكتاب موجودة عنده، لكنه إذا لم يجيه من طريق آخر لا يمر على المؤلف اضطر إلى أن يمر عليه، اضطر إلى أن يمر عليه. وهذا من أمثلة الأحاديث التي يضيق على صاحب المستخرج أن يرويها من طريق لا يمر بالمؤلف صاحب الكتاب، فيضطر إلى أن يرويها عن طريق صاحب الكتاب إبقاء على الأحاديث وعدم حذف شيء منها. قال باب الرجم بالمصلى. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل أبو عبد الله هل قوله فصلى عليه يصح أم لا، قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر، قال لا. الذي يروي الحديث جابر. ثم أورد البخاري رحمه الله عليه وسلم عباب الرجل المصلى، والمصلى المقصود به المكان المعد لصلاة العيدين وصلاة الجنائز، صلاة على الجنائز. قالوا وهو مكان بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الجنائز وعلى الجنائز الجنازة، وهذا إنما هو في غالب الأحيان، ويصلى أحيانا وصلى أحيانا في بعض الأحيان في المسجد على الجنازة. فالمصلى هو مكان مخصص للصلاة، صلاة الجنازة أو صلاة العيدين، والمراد هنا هذا المكان الذي يقع بين رسلنا والبقيع، وكان يصلى فيه على الجنازة وتصلى فيه العيدان. ومن العلماء من قال إن المصلى ليس له حكم المسجد، بمعنى أنه يمكن أن يقام فيه الحد ولو حصل التلوث، وهذا ممكن فيما لو كان بالنسبة لصلاة العيد، لأن صلاة العيد لا تأتي في السنة إلا مرتين في أوقات متباعدة، يمكن فتح الأرض إذا حصل فيها نجاسة تطهر بعد مدة طويلة في الأمطار في المكث الطويل. ومن العلماء من قال إن ليس مقصود الرجل من المصلى بل عند المصلى، بل المقصود عند المصلى، يعني معناه أنه حوله وليس فيه، حول المكان المهيئ للصلاة وليس في نفس المكان، ليس في نفس المكان المخصص للصلاة، وهو محتمل أن يكون عنده وأن يكون فيه، وهو بالنسبة يعني للعيدين أمر في ذلك سهل، لأن المدة متطاولة ويمكن أن تطهر الأرض بما يحصل لها أمطار طول المدة في الوقت الطويل. أما بالنسبة للجنائز التي تتكرر ويحصل الصلاة فيها كثيرا فهذا مشكل، ولعل المقصود كما قال بعض العلماء أن المقصود ذلك أنه عنده وليس فيه. قد أورد البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه في قصة رجل ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وأنه رمي أنه اعترف وأقر على نفسه بالزنا، فلما ثبت ذلك أمر به فرجم في المصلى، ولما أزلقته الحجارة حرم وفر ولحقوه حتى ورموه حتى مات، أمروا الحجارة حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قوله فصلى عليه بعض الناس، قال قوله فصلى عليه هذه الرواية جاءت في رواية نعمة، قد أردها البخاري في الحديث من طريق معمر بن راشد اليماني، وقد ذكر بعده أن بعض الذين رووها عن الزهري لم يذكروا الصلاة عليه، وقد سئل عن البخاري هل يصح قوله وصلى عليه، قال رواه معمر، قال هل رواه غيره، قال لا، رواه غيره قال لا، لكن خلي البخاري يشعر بثبوته وصحته، قد جاء في ذلك ما يدل عليه، يدل على هذا وقصر في صحيح مسلم وفي غيره، أنه لما صلى على المرأة الغامدية التي رجنت وأراد أن يصلي عليها أخذ بثوبه عمر، قال صلي عليها وقد جنت يا رسول الله، قال إنها ذابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة إذا وسعتهم. يقول الحافظ الشيخ اعترض على البخاري في ذكره معمر أن الذي تفرد بهذا محمود بن غيلان. يقول هذا صحيح؟ أن الذي تفرد بذكر الصلاة عليه محمود بن غيلان وليس معمر. الحافظ يقول اعترض على البخاري في ذكره أن معمر هو الذي تفرد بهذا. ممكن يعني هو شيخ محمود بن غيلان هو الذي جاء بهذا، هو الذي جاء بطريقه هذا. لكن هل جاء طبعا هو عن طريق معمر؟ لا، لكن هو عن طريق معمر. يمكن يكون معمر هو اللي درجة يونس. اي يونس وابن جريج. ابن جريج كلهم درجة معمر. كلهم درجة معمر. نعم. هم في درجة معمر. قوله هو جاء البخاري أو وصل إلى البخاري من طريق محمود بن غيلان. قوله قال خيرا وصل يعني خيرا. قال خيرا يعني أن ذكره بجميل، أي ذكره بجميل يعني أثنى عليه. قال باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يؤاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يؤاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. من دون حد. نعم. وجاء مستفتيا انه لا عقوبة عليه. قال فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة. إذا جاء مستفتيا. إذا جاء مستفتيا. المقصود من هذه الترجمة أنه جاء مستفتيا قد حصل له ذنب ليس عليه حد، أنه لا يعاقب. أنه لا يعاقب. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا عدة آثار. تدل على يعني عدة أحاديث، أشار إلى عدة أحاديث، آثار أحاديث. أولا منها أول قال عطاء لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء لم يعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي لم يعاقب الذي جاء مستفيا. المقصود من ذلك قصة الرجل الذي قال أنه جاء وقال أنه قبل امرأة و أمهله حتى أدرك الصلاة وصلى، وقال إن حسنات لهم سيئات، نجت حسنات لهم سيئات، ولم يعاقب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء تائبا مستفيا، سائلا ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ فلم يعاقب. وكذلك قصة الذي جامع في نهار رمضان، الذي جامع في نهار رمضان، الرسول أخبره بالحكم ولم يعاقبه. أخبره بالحكم وأنه عليه عتق رقبة ولم يجد سنتين متتابعين، ولم يجد يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكين، ولم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر بعد ذلك وقال ابن جريج ولم يعاقب من جامع في رمضان. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي والذي قتل خيبا وهو محرم، فعليه الكفارة. يعني سأل عمر رضي الله عنه أخبر وحكم اثنان بأن عليه عين يعني كفارة، ولكنه لم يعاقبه يعني عقوبة على يعني غير كفارة، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي جاء وسأل عن مكان عليها رمضان. الرسول أخبره بكفارة وما عاقب، وهذا أخبره بكفارة وما عاقب. أخبره بكفارة، كفره لي عليه وأن عليه عين عن هذا الغبي، يعني كفارة لقتله إياه، ولم يعاقبه. دل هذا على أن من أصاب ذنبا ليس فيه حد وجاء مستفتيا سائلا أنه لا يعاقب. قال وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال أطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترق. قال مما زاد؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وحديث عائشة في قصة المجامع في نهاية رمضان، وهو شاهد لما ترجم له، لأن ليس فيه ذكر العقوبة، ما عاقبه بضرب ولا جلد ولا أي شيء، إلا أنه أخبره بكفارة وأنه يجب عليه كفارة فهو أشار إليه قبل إراده أن ذكره. نعم. أول من ذكره الصحابي يعني عائشة. لا في الأول يعني في الآثار. في الآثار. يعني عاقب منه اللي قاله. الذي أطاع. أطاع. نعم. هذا الذي ذكره عن عطاء مستدلا به على عدم العقوبة ذكر نفس الحديث الذي أشار إليه عطاء. ما جاء أن أعطاه هو الذي قبل المرأة، أما هذا عن ابن جريج. الذي ذكره عن ابن جريج أورد الحديث الذي أشار إليه ابن جريج، الذي سجل به ابن جريج على عدم العقوبة من أصاب ذنبا لا حد فيه وجاء مستخدما سائبا فإنه لا يعاقب على ذلك، وإنما يخبر بالحكم ويحذر من مغبة العودة إلى ذلك. في آخر الحديث يقول قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعمه أهلك، المفروض يعني فيها أطعمه أهلك، أبي من قولي خلوه أبي أبنان. طيب هو نفس الشيء نفس المعنى؟ لا بس يعني قوله أطعمه أهلك يعني نفس واضح لأنه يعني تصدق به على أهله يعني يستفيدهم من أهله. نعم. باب قال باب إذا أقر بالحد ولم يبين، هل للإمام أن يصبر عليه؟ بس نقر قال والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.